أن هذا الذي يقرأ الآن يعبر عنه بعوارض الأدلة، لأن النص والظاهر والمفهوم عوارض، ولكن إطلاق الدليل عليه لا يضر أنه ملازم له، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه الأشياء تسمى عوارض الأدلة. من الدليل هو نص الكتاب ونص السنة، ثم إن هذا الدليل تعرض له أحوال، من هذه الأحوال أن يكون نصا وأن يكون ظاهرا وأن يكون مفهوما. وكلامنا في مفهوم الموافقة هو الذي عبر عنه بالتنبيه، تنبيه الخطاب وتنبيه القرآن وتنبيه السنة. وقد وقفنا على قوله: ومثال مفهوم الأولى من القرآن قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. هذا كيتسمى مفهوم الأولى. ما معنى أنه مفهوم الأولى؟ لأنه قد اشتدت فيه علة الحكم، اشتدت فيه علة الحكم وزادت على ما في الأصل، فلذلك قالوا في الحكم المستفاد من ذاك النص إنه مفهوم الأولى. وذلك أن الرجل قد حرم عليه أن يقول لوالده أف أو ما يدل على التضجر، ولما كانت لفظة أف خفيفة في الأذى وأن أذاها ضعيف كان الضرب أعظم منها وما في حكمه، كان الضرب وما في حكمه أعلى من قولك أف للوالدين. وإذا حرم الله أن يقول أن يقال للوالدين أف، فإن تحريم ضربهما وما أشبهه مما فيه الأذى الشديد يكون أولى بالتحريم، فيكون أولى بالتحريم من جهة أنه قد اشتدت فيه علة الحكم وهو الأذى. والذي ذهبوا إليه أن قوله تعالى فلا تقل لهما أف أفاد حكمين: الحكم الأول هو الذي ثبت بالمنطق، حرمة قول هذا اللفظ أو هذه الكلمة للوالدين. الحكم الثاني الحكم المفهوم الذي ليس اللفظ دالا عليه ولكنه فهم منه بالأولى. إذن هذا ما يقررون عليه الكلام في هذا الباب. وعليه قال الشارح: فإن الآية تدل بالمنطوق على تحريم التأفيف على الوالدين، وتدل بالمفهوم الموافق على أن ضربه لهما أولى بالتحريم من التأفيف، لأن العلة في تحريم التأفيف هو الإيذاء، وتلك العلة أتم في الضرب منها في التأفيف. هذا هو الذي قرر عليه الكلام في هذه المسألة، ولكن الذين يوردون على هذا الرأي الاعتراض يقولون بأن أف لم يفهم منه على الإطلاق تحريم الضرب، وإنما فهم تحريم الضرب من قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. ولما كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده وكان الإحسان للوالدين لا يتم إلا بترك ما يؤذيهم، كان هذا هو الذي أخذ منه تحريم الضرب والسب والشتم قذف وما جرى مجرى ذلك من كل ما فيه الأذى. إذن فوجه استخراج حرمة التأفيف من هذه الآية معارض بأنه إما أن يكون هذا اللفظ له حقيقة لغوية، وإما أن تكون له حقيقة عرفية، وإما أن تكون له حقيقة شرعية. فإذا قلنا بأنه له حقيقة لغوية وقلنا بأنه يفهم منها أيضا الضرب، فهذا في واقع الأمر لا يساعد عليه مدلول اللغة. لماذا؟ لأن أف حدث مستقل بذاته له حقيقته التي انفصل بها عما سواه، ولما كان كذلك فإنه قد وضع لفظه الذي يدل عليه وهو لفظة أف. والضرب حدث مستقل منفصل له ماهيته التي انفصلت عن أف، عن ما يدل على التضجر على الوجه الصحيح. ولما انفصل الضرب بماهيته عن أف وليس تابعا له ولا متوقفا عليه، وليس أحدهما ملازما للآخر لا في الشرع ولا في العقل ولا في اللغة ولا في العادة. عرفنا أنه إذا ورد علينا أحدهما لا يمكن أن نفهم الآخر، لأن الذي يتبع الآخر هو الذي يكون له ملازما في الشرع أو ملازما في اللغة أو ملازما في العقل أو العادة. هذا هو الذي إذا سمعناه فهمنا منه وجود الآخر وثبوته. كما إذا قيل لك سمعت فلانا فأنت تفهم حينئذ تبعا لثبوت السماع، تفهم أن هذا الذي سمعته الذي سمعه هذا المتحدث حي، فهذا من لازم، لأن الحياة من لوازم قدرة الكلام. وإذا قال لك الشخص أعتق عني عبدك فلان فإننا نفهم منه أنه قال لك ملكه لي ثم أعتقه عني، إذ لا يقبل أن يعتق عنك إلا ما ملكته. وإذا قال الشخص أنا في السطح عرفنا بأنه أتاه مما يصعد به عادة إلى السطح. هذه بينها تلازم إما عادي أو شرعي أو عقلي، هذه لا نشك بأنها إذا سمعنا شيئا منها فإننا نفهم وجود الآخر. وسنجري هذا الأمر على لفظة أفين من الناحية اللغوية. أفين إذا سمعته وثبت حكمه على فلان وطلب منك أن تحكم عليه فأنت ستحكم عليه على وفق تلك الكلمة فقط، ولا يمكن أن تقول لهم إن هذا الشخص الذي قال أفين يحكم عليه بتعزير الذي على أفين، والتعزير الذي أيضا الذي يتبعه وهو الضرب. هذا لا يعقل، لأن الشخص قد يقول للشخص أفين ولا يضربه، وقد يضربه ولا يقول له أفين. فعلمنا أن الشرع مثلا لو قال لك اضرب زيدا ولا تقل له أفين لمصلحة شرعية في ذلك الحكم، فبداهة يحكم الذهن بأن هذا الحكم ليس فيه تناقض ولا تنافي، وليس فيه شيء مما يمكن أن يكون فيه ترك لازم. ولو قال لك الشخص أعتق عني فلانا دون أن تملكه لي عرفنا التناقض في كلامه. ولو قال لك الشخص اصعد إلى السطح دون أن تسلك المراقي ولا ما يسرع السطح عرفنا التناقض. ولو قال لك الشخص سمعت فلان يتحدث وهو غير حي عرفنا أن في كلامه تعارض. ولو قال لك الشخص اضرب زيدا ولا تقل له أف أو قل له أف ولا تضربه لما شعرنا بأنه يوجد في هذا الكلام تعارض. فعرفنا أن التلازم بين قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تضربهما، لأن بينهما تلازم، لم نجد إلى إثبات هذا التلازم سبيلا، لم نجد طريقا لا في مسلك اللغة ولا في مسلك العرف ولا في مسلك العقل ولا في مسلك الشرع على الحقيقة. وإنما هذا أمر هو الضرب التقى مع ما ذكر في القرآن فاجتمع في علة التحريم، ومن هناك فهم تحريمه وليس من لفظة أفين. وعلى هذا جماهير علماء المحققين من الذين حققوا في المسألة ونظروا فيها بالاختبار والتنخيل فاهتدوا إلى أن قوله فلا تقل لهما أفين لم يعطنا إلا حكما واحدا وهو تحريم التحريف. أما تحريم الضرب فإنه أخذ من قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، لأن الإحسان لا يتم إلا بترك ضربهما وإيذائهما، ولما توقف الإحسان على ذلك دخل في التحريم. وما ورد من الأحاديث في وما ورد من الوصات في الأحاديث بالوالدين كان معتمد التحريم، وهو الذي أخذ منه ذلك الحكم الذي تقدم في الضرب، وليس من الآية كما ذهب إلى ذلك جماهير علماء الأصول معققون. ولما نظر العلماء في هذه المسألة وجدوا فعلا أن استخراج تحريم الضرب من الآية متعدد، سلكوا مسالك مختلفة في إثبات هذا الحكم. فذهب بعضهم إلى أن لفظة أفين، فبأن قوله تعالى فلا تقل لهما أفين قد دخله النقل، فقالوا بأنه معناه فلا تؤذيهما. لكن من المقرر المعلوم أن الحكم على اللفظة بأنها منقولة يحتاج إلى دليل شرعي يدل على ذلك، وحتى يفهم بعض الذين لا يفهمون معنى النقل، فإنا نقول بأن النقل معناه أن يكون لللفظة معنى في اللغة ثم يأتي الشرع فينقلها إلى معنى آخر لم تكون إلى معنى آخر لم يكن مدلولها لغة. هذا معنى النقل أن يكون لللفظة معنى لغوي ثم يرد الشارع فينقلها إلى معنى آخر لم يكن لها لغة. وهذا جار في الصلاة والزكاة والحج وسائر الحقائق الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات أيضا. وإنما رفعت صوتي في المعاملات ردا على من يزعمون بأن المعاملات لا تدخلها الحقائق الشرعية وأنها لا ترد عليها ما يرد على حقائق العبادة والأخلاق. هذا موضوع فيه مشدات بين المتقدمين من أهل العلم وبعض ذوي النزعات للتغيير والتبذير رحمه الله. إذن هذا هو النقل. الصلاة في الأصل بصرين نرجع شوية بس هم عاد النقل بس اللي ما يعرفوه. الصلاة في الأصل معناها الدعاء، فنقلت ما بقتش دعاء فصارت للهيئة المخصوصة المعروفة. والزكاة كانت في الأصل بمعنى التنمية فنقلت إلى العبادة المعروفة وهو الأداء نصيب من المال على وجه اللزوم. كذلك الحج في الأصل كان هو القصد ثم خصص بالقصد إلى مكة على الوجه المخصوص والحالة المخصوصة والأركان والشروط المعروفة. وكذلك يقال أيضا في سائر الحقائق الشرعية المنقولة. وما دمنا نذكر النقل فلا بد أن نشير هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الأصل في ألفاظ الشريعة هو النقل. ولذلك كان النقل إلى معنى آخر في الشرع من معناه اللغوي لمعناه الشرعي أمرا واردا فيما تقرأه من نصوص الكتاب والسنة، وعليك أن تتنبه لهذا الأمر حتى لا يذهب بك الأمر إلى الوقوع في الخطأ، لأن كثيرا من طلبة هذا العصر يغفلون عن هذه الحقيقة فيؤدي بهم الأمر إلى أن يفسروا النصوص الشرعية على الحقائق اللغوية، ولا يخفى ما في ذلك من الجهل بأحد مراقبنا إلى حكم. المرقى الأولى في فهم النص الشرعي هو أن تنظر فيه وش هو منقول ولا غير منقول. فإن كان منقولا وهذا هو الأصل في ألفاظ الشرع التي تتعلق فيها الأحكام فاعلم بأنه يجب عليك أن تبحث في نصوص الكتاب والسنة عن المعنى الذي نقل إليه. ويمكن نسميه مصطلح شرعي، يمكن نسميه الحقيقة الشرعية، ويمكن أن نسميه اللفظ المنقول، وهذا كله سائغ. ومن ما يجدر ذكره في هذا المقام أن الخطأ الكثير الذي يقع فيه بعض مفسر الأحاديث والنصوص القرآنية تأتي من هذا الباب، أن اللفظ له حد معلوم شرعا فيصرفه هو إلى المعنى اللغوي فيستخرج حكما فيملأ الدنيا صراخا وعويلا أيها الناس إنني قد أخرجت لكم من الحديث الفلاني ما خالفه العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني، وهو لن يعلم بأن هذا الفقيه قد رأى هذا الحديث وقد علم بأن لفظه منقول وقد بحث عن معناه الذي الشرعي الذي نقل إليه، فلما أدركه فسر به هذا النص الشرعي. نرجع إلى موضوعنا بعدما تحدثنا بإيجاز عن النقل. فلا تقل لهما أف، هل أف منقول ولا بقي على المعنى اللغوي؟ لا يوجد من الأدلة ما يدل على أن هذا اللفظ قد أصابه النقل إطلاقا. لا يوجد دليل على أن هذا اللفظ قد أصابه النقل. وإذا لم يصبه النقل ولا يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل عصره فيه عرف، فإننا يجب أن نأخذ بمعناه اللغوي. إذن فمن أراد أن يخرج من هذا الإيراد الذي أورده المعترضون على الخلية فهم الموافقة في هذا النص بأنه سوف يسلك مسلك النقل إلى الأذى ليتخلص من هذا الذي تقرر بأنهم بحثوا في وجه اللغة فلم يروا الالتزام، بحثوا في وجه العقل فلم يروا الالتزام، بحثوا في وجه العادة فلم يروا الالتزام، بحثوا في وجه اللغوي فلم يروا الالتزام، فأراد هو أن يأتيهم بطريقة يثبت فيها أن أف هنا يستلزم الضرب، فقال نقول بأن هذه الكلمة أف هنا والآية نقلت إلى معنى لا تؤذيهما، ولكن أن له ذلك أن لك ذلك والنقل خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بدليل. ولا يمكن أن نقول بأن هذه اللفظة كان معناها اللغوي كذا وانتقلت المعنى الشرعي بكذا إلا بدليل. إذن فبقي أن ما جنح إليه المحققون وعليه الظاهرية في هذا الباب هو أن هذه الآية لا تجب على تحريم الضرب، ونحن هنا نتعبد الله تعالى بفقه ونتعبده بالفهم، لأن الفهم عمل والتفقه في الدين عمل. إذا عرفت أين أخذت هذا الحكم وكيف أخذ وهل أخذ من هذا النص أو هذا النص، فهذا الأمر يعتبر عبادة. نحن هنا نتعبد الله تعالى بهذا الأمر، لأن بعض الناس سيقول على سبيل الاعتراض إذا كان الضرب حراما للوالدين، إذا كان الضرب للوالدين حراما وتقرر ذلك في ذلك في الشرع وأجمع عليه علماء المسلمين والأمة كلها تقول به، فما فائدة إسناده إلى هذا الدليل أو إسناده إلى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وما أشبهه؟ قد يقول بعض الناس هذا ويقول أنتم الآن حتى لو أسقطتم أن هذه الآية دلت على تحريم الضرب فالضرب حرام، نحن لا نناقش هذا الحكم، ولكن عندنا هنا أمر معروف وهو قوله تعالى لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. والحدود التي قررت هنا والتي يجب أن تقر عليه الآية هي الحدود التي تتعلق بالعمل والسلوك والمعتقد والسلوك التي تتعلق بالفقه والفهم. إذا كنت فهمت أن هذه الآية هذا هو مأخذ الحكم منها وأن هذه الآية ليست مأخذ الحكم، فقد عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله وهو القرآن، حيث لم أنسب إلى هذه الآية ما ليس مأخوذا منها، ولم أجرد هذه الآية مما دلت عليه، فرددت كل نص كل حكم إلى أصله إلى مأخذه ونصه أو دليله. هذا ما يتعلق بهذا على وجه الخاص. وبعدما ذكرنا هذا المثال ننتقل إلى مثال تنبيه الخطاب المساوي المنطوق في الحكم من السنة المساوي الثابت في البخاري: من ابتاع اشترى عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. العبد إذا اشتراه الشخص وله مال، له مال للعبد يملكه، فماله للذي باعه أي لسيده الأول أو انشئت الحقيقة فقل لمولاه الأول، إلا أن يشترطه المبتاع المشتري فيقول عند العقد اشتري منك فلانا وما معه من المال، أي بمعنى أن يدخل المال في العقد فيقول اشتريت منك فلانا وما يملكه. إذا قال ذلك واتفق الطرفان عليه فإنه يكون له، وإذا لم يشترطه ولم يذكره فإن البائع يبقى له مال ذلك العبد. قال: فإنه يزل بالمنطوق على أن مال العبد للمبيع البائع إلا أن يشتريه المشتري، ويزل بالمفهوم الموافق على أن مال الأمة المبيعة مساوي لمال العبد المبيع فيما ذكر. هنا المناقشة. لا شك أن الأمة مثل العبد، لكن من أين أخذنا الحكم؟ هذا هو محل النزاع والاختلاف. الأمة كالعبد هذا قد يجد له الأمر مساغا وقبولا في الشريعة، لكن من أين أخذنا الحكم؟ الذين يقولون بالمفهوم هنا يقولون أخذناه من هذا الحديث، أخذناه من هذا الحديث. والذين لا يقولون بالمفهوم يقولون لم نأخذه من هذا الحديث، ويصح أن نأخذه من طريق القياس. قد يقول القائل وما الفرق؟ الفرق ذكرناه لك فيما سبق، هو أن لا تنسب للدليل الشرعي حكما ليس واردا فيه، وهذا أمر لازم لك، أن لا تنسب لكلام الله ولا لكلام رسول الله تعالى معنى ليس فيه، ويجب عليك أن تسند للدليل ما فيه فقط. والدليل حينئذ إذا لم يعطيك هذا الحكم ثم أسندته إليه فأنت تفتري على الله الكذب، لأنك تقول هذه الآية دلت على الحكم الفلاني، وأنت هنا ماذا فعلت؟ وصفت كلام الله، ووصف كلام الله تعالى بما ليس دالا عليه من غير أن تتحقق ومن غير أن تتأكد من الأمر هذا من باب الكذب. لذلك يجب أن نحتاط في أن نسند الأحكام إلى الأدلة إلا بعد التحقق وبعد صحة ذلك بالأدلة التي تثبته. فإن لم يكن عندنا ما يدل على هذا فإننا نبحث عن دليل الذي يثبت به ذلك الحكم، فإن وجدناه فبها ونعمت، وإن لم نجدناه سرنا إلى الوقف. سرنا إلى الوقف في المسألة، وما زال العلماء يجيبون من يسألونهم عن مسائل متعددة بقولهم لا أدري، وليس ذلك ولا يعجزهم أن يأتوا بما يتخيلون بأنه الأحكم، لا، ولكنهم تركوا ذلك وعمدوا إلى البحث عن الحكم الشرعي من أدلته. إذن مثلا أنا لا أقول مثلا بالمفهوم، وعندما يعرض علي هذا الحديث سألحق الأمة بالعبد بطريق القياس، فأقول تلحق الأمة بالعبد في وجوب اشتراط المبتاع لمالها إن اشتراها في قصده إلى أخذه، إلا أن اشترته المبتاع في إبقاء البائع، إلا أن اشترته المبتاع بجامع كون كل منهما يسري عليه الرق، بجامع كون كل منهما رقيقا مثلا. هذا السبيل الآن هو الذي أتوصل به إلى الحكم. وقد يقول بعضهم أثبت الحكم، نعم أثبته بطريقة اضطرارية، لأن القياس لا يصار إليه إلا عند الاضطرار، ولو وجدت دليلا شرعيا يعطيني الحكم في هذا ما ذهبت إلى القياس بتاتا. هذا أولا. ثانيا أنني عندما عرضت علي مسألة الأمة في السؤال لن أجيب، عندما عرضت علي لم أجيب، وإنما ذهبت أبحث، ولما لم أجد نصا يدلني على الحكم جنحت حينئذ إلى القياس. أما لو كنت أقول بالمفهوم سأحكم بهذا النص وينتهي الأمر، وأسير حينئذ الاستغناء عن البحث عن الأدلة الأخرى ويكفيني ذلك. ولكن عندما لا أقول بالمفهوم يلقى حينئذ على عاتقي كما يقال أمر آخر، وهو البحث عن الدليل على هذا الأمر، وهو مال الأمة. إذن بعدما ذكرنا ما تقدم، ما الذي يذهب إليه الذهن هنا؟ المفهوم الموافقة سواء الأولى أو المساوي الآن ثابت بدلالة الألفاظ، أم أنه في واقع الأمر إنما هو ثابت بطريقة القياس؟ ما يفهم الآن بما يسمى بمفهوم الموافقة المساوي أو الأولى، هل نسلك به مسلك أخذ أحكمه من الألفاظ، أو نقول بأن الألفاظ هنا لا دلالة على ذلك، بل يجب علينا أن نبحث إما إلى القياس وغيره من الأصول. شنو اللي بان لكم في هذا؟ نعم ظهر لكم. نعم مثل الآخر شنو هو؟ إنك الظاهرية. إذن هنا نقول بأن مفهوم الموافقة الذي يذكره الأصولين ضعيف. هذا رأيكم. المهم اللي قال شي حاجة، مقصودنا من هذا السؤال هو أن تبحث حتى تدرك الحقيقة على ما هي عليه من كتب أخرى. نحن هنا إنما أثرنا على هذا الجانب من أجل استتمام الصورة وإثارة البحث في المسألة حتى يكون المرء على بصيرة من حقيقة هذا الذي فيه الكلام. والذي يظهر في حقيقة الأمر أن مذهب الظاهرية ومن وافقهم في هذا الباب أقوى. ننتقل إلى مثال آخر، ومثال تنبيه الخطاب الأولى بالحكم من المنطوق من السنة الثابت بالبخاري أيضا: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلته. فإنه يدل بالمنطوق على أن إجابة الداعي إلى كراع وقبول الكراع هدية سنة، ويدل بالمفهوم الموافق على أن ما هو أكثر من الكراع أولى بسنية القبول وإجابة الداعي إليه. قال في جمع الجوامع: قال الشافعي والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي: إن تنبيه الخطاب من باب القياس الجلي. ماشي من دلالة الله. تنبيه الخطاب هو من باب القياس الجلي، وقيل من باب دلالة اللفظ، يعني أن اللفظ الدال على المنطوق دل عليه فلا يحتاج القياس، واختلف في كيفية دلالته عليه، فقال الغزالي والأمدي: مجازية من باب إطلاق الأخص وهو من علم التأفيف والأكل في آياتي الوالدين واليتيم على الأعم وهو من الإذاء. قلت هنا قال هذا وهو مجاز المرسل. إذن دلالة لا تقل لهما أف على التحريم. قال الشافعي والإمامين: إن تنبيه الخطاب ومن باب القياس الجلي، هذا هو الظاهر. قلنا بأن إذا أردنا أن نثبت تحريم الضرب اعتمادا على هذه الآية فإن مسلكنا الذي يجب أن نسلكه إلى ذلك هو مسلك القياس، والقياس الذي عندنا هنا هو القياس الجلي، وسمي جليا لاشتداد العلة في الفرع أكثر مما كانت في الأصل، هذا هو الذي يسمونه بالقياس الجلي. إذا حرم الله تعالى هذا الشيء لأنه مثلا مخدر، ثم جاء هذا الشيء الذي يزيل العقل بالمرة، فالمخدر أخف من هذا الذي يزيل العقل بالمرة. إذن فإذا أردنا أن نسلك مسلك من يقول بالموافقة، سوف يأخذ من دليل تحريم المخدر أنه يدل بمفهومه على تحريم هذا المزيل للعقل بالكلية من باب أولى. سيقول لك هذا مفهوم الموافقة، لأن هذا أعلى في التأثير وأشد في العلة، فليكون أولى بالحكم من هذا. هذا هو مذهب من يقول بالموافقة. أما من لا يقول بالموافقة ويرى بأن اللفظ هنا لا يعطينا شيئا في هذا الذي يجيب بالعقل بالكلية، فإنه يقول هذا يقاس على هذا ويلحق به، لأن السبب الذي حرم الشارع من أجله هذا قد اشتد في هذا. ومن الأدب والاحترام للشارع أن نعتبر ما اعتبره، وأن نبني الحكم على ما بناها عليه. فمن الجهل ومن سوء الأدب مع الله أن نعلم أن الله تعالى هذا الشيء من أجل هذا، ثم نقول بعد ذلك نقص الحكم على هذا وإن اشتد في هذا. أليس من الحمق أن يحرم الله تعالى هذا الشيء من أجل هذا ويجاد هذا الشيء أكثر من ويشتد في أمر آخر أكثر مما اشتد في المعرف، ثم نقول بعد ذلك لا سيدي لن نأخذ بهذا لأن الشرع سكت عنه. يمكن هذا؟ هذا يمكن. وهذا هو مذهب الظاهرية، ونظهر مذهب ضعفه مذهب الظاهرية. مذهب الظاهرية يقول هل يمكن في مجال النظر والعقل والفهم أن يقول الله تعالى حرمت عليكم الخير، حرمت عليكم الخمر لأنها تذهب بعقولكم أو لأنها تخمر عقولكم، ثم الله تعالى يأذن لنا في شيء آخر يذهب بالعقل؟ هذا معقول؟ معقول؟ معقول أن يحرم الله تعالى الأمور التي تضر بالجسد ثم بعد ذلك يبيح لنا ما يذهب بهذا الجسد؟ هذا معقول؟ هذا ممكن؟ هذا لا يوجد. هذا نوع من أنواع إيجاد التناقض في الإسلام. ومن ثم قال لهم جماهير علماء الفقه هذا الذي تقولونه أنتم من الاقتصار على محل الحكم وعدم تعديته إلى محل آخر مع معرفتنا أن الله تعالى إنما حرم هذا من أجل هذا الأمر ورأيناه مشتد في هذا المكان، ثم تقولون لنا بأن هذا يحرم هنا وهنا لا يحرم، ألا ترون بأن الإسلام ما يقصده من دفع من الضرر وجلب مصالح تنكرونه؟ هذا هو الظاهر. لأن إذا كنت مثلا جاء من الشارعي حرمت عليكم الخمر متفقين، ثم جاء شيء من شربه يذهب ذلك بعقله، يذهب بعقله بالمرة يعني يصبح إنسانا فاقدا للعقل. الظاهر يقول ما عندي دليل في هذا، ما عندي دليل في هذا، يقول فيه الشارع إني حرمت عليكم ما يزيل عقولكم بالمرة وبالكلية. ما الذي عندك؟ عندي ما يخمر العقل والمحرم. جيد، إذا كان الله تعالى تعلم أنه حرم ما يخمر العقل وهو أنت تعلم أن غرض الشارع من هذا وحفظ هذه النعمة، ثم جاء هذا الذي يزيلها ويذهب بها بالكلية ثم تقول لن أحرمه، ألا ترى بأنك لا تعتبر ما يعتبره الشرع ولا تقيم لمعتبرة الشرع ميزانا ولا تعرج على ما أراده الشرع تعالى من مصالح الخلق ومن درء المفاسد عليهم؟ هذا هو السؤال الذي طرح على من؟ على الظاهرية. هم يقولون وما سكت عنه فهو رحمة فلا تسأل، وسكت عن الشاء رحمة لكم من غير أن ينساها فلا تسألوا عنها. قيل لهم لم يسكت عن هذه الآن، هذه لم يسكت عنها، هذه ما سكتش عليها. ماذا ما هو قد حرم الشيء من أجل الشيء ثم ثبت هذا الشيء المحرم من أجله في معاد بقوة، فيعتبر هذا مسكوتا عنه؟ هذا أمر لا سبيل إليه. المسكوت عنه هو ما لا يدخل بالمرة تحت حكم الشرع لا بالاعتبار ولا باللفظ. ومن هنا أزاح الظاهرية عن مذهب الفقهاء وقالوا بأنهم ليسوا بفقهاء لأنهم أسقطوا اعتبار ما يعتبره الشارع في بناء الأحكام. وأنا لا أقول بأن الظاهر ليس فقهاء، بل هم فقهاء، ولكنهم عندهم تشدد لا يخفى، وإزالتهم لعلل الأحكام وما شابه ذلك فيه نوع من أنواع قصر الحكم مع ورود ما يدل من الشارع على تعديه إلى ما سواه. إذن فلا بد من أن نعلم بأن مفهوم الموافقة وإن وافقنا فيه الظاهرية من جهة أن فعلا اللفظ لا يعطينا هذا، متفق معكم بأن اللفظ لا يعطي هذا، ولكن لا نتفق معكم بأن هذا الحكم لا يدل بمعناه، لا يدل بمقصده، لا يدل بمعتبر الشرع فيه على حكم هذا. لا متفقش معكم فيه، لأن الله تعالى عندما قال ولا تقل لهما أفين المراد بذلك هو دفع الضرر والأذى عنهما، ولما كان هذا الأمر واضحا بينا في الآية وعلم أن هذا هو قصد الشارع من ذلك على قطع أن هذا هو قصد الشارع من ذلك، وكان قصد الشارع هو هذا وأن يحرم الأذى عليهم، ثم تقول بعد ذلك لا لا أنا لا أستطيع أن ألحق الضرب بالأذى، سأضربهم ولا أقول لهم أوف، هذا ضرب من ضروب إزالة ما يعتبره الشرع في أحكامه وعدم الاعتداد بحكمه ومقاصده، ولا يخفى ما في هذا من الجمود الذي لا معنى له. وهذا كلام مفصل في مواضعه، وإنما وقفنا عليه هنا لنعلم فيما وافقنا فيه الظاهرية وفيما خالفناه فيه. نوافقهم بأن هؤلاء قد حملوا هذا اللفظ ما لا يحتمل، ولما وقعوا في ذلك سئلوا عن طريق ذلك أن يبينوا فوقع في الاضطراب، فذهب قوم إلى أن الدلالة قياسية، قال بعضهم بأنه مجاز المرسل، قال بعضهم بأن في اللفظة النقل، وهذا يدل على أنهم كأنهم ينكرون دلالة اللفظ على هذا المعنى وأرادوا أن يجدوا سبيلا فاختلفوا. هذا هو حظ هذه المسألة هنا بإيجاز من حظ هذا من الكلام بإيجاز في هذا المقام. وقيل إن دلالة اللفظ على تنبيه الخطاب حقيقة عرفية، وأن العرف نقل لفظ التأفيف ولفظ الأكل في الآيتين عن معناهما الأخص إلى معنى يعمهما وغيرهما، وهو الإيذاء في الأول والإتلاف في الثاني، ليكون الضرب والإحراق في منطق الآيتين عرفا. جيد، قيل وقيل وقيل، ما أسهل أن تقول إن هذا وقع، لكن ما لا يمكن لك أن تثبته لا يمكن أن يقبل منك. كيف متى نقلت كلمة أفن إلى أن تكون بمعنى تحريم الأذى؟ لا تقول لهم أفن إلى الدلالة على تحريم الأذى مطلقا. بأي وجه انتقلت؟ النقل يعرف بالاستعمال، وفي أي شعر من شعر العربي سمعنا أن كلمة لا تقل لهما أفن يدل على تحريم الأذى؟ وفي أي نص من نصوص الشرع ورد أن كلمة أفن تدل على تحريم الأذى؟ في أي نص من نصوص الشرع؟ وما الدليل على أن هذا اللفظ نقل ذات يوم؟ شنو هو الدليل؟ نحن نعلم أن الدابة وقع فيها النقل العرفي، أن الدابة في اللغة هي هو كل ما يدب على الأرض، ومنه الإنسان، إنسان دب، ودب شو واحد يقول فيه الدب خير تقلق، تقول فلا دب أنا دب أنا الدب، ها؟ أنا نعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذا أنت ما بغيتيش يكون عندك رزق، لأنك ما بغيتيش تكون دب، ها؟ الإنسان دابة وكل ما يدب على الأرض فهو دابة، هذا معناه اللغوي، ثم قصرت على الحمار والبغر باعتبار البلدان. لكن هذا عرفناه بالاستعمال، عرفناه بالاستعمال. تسأل المرأة الآن ماذا ركبت؟ فيقول لك دب دب، صافي، فينصرف الأمر إلى الحمار في بعض البلدان. وتقول لهم ماذا فعلت في السوق؟ اشتريت دابة، فينصرف الأمر إلى البغل، لأن هذا هو عرف ذلك البلد، هذا عرفناه بالاستعمال. ولكن أفن، هل يوجد من تقول له أفن لا تقول له أفن فيترك ضرب الشخص، أو تقول قل له أفن فيضربه؟ ما عرف هذا، ما عرف هذا في الاستعمال. إذن فالنقل هنا أمر يحتاج إلى الإثبات، واضح؟ النقل هنا يحتاج إلى الإثبات. إلى آخره في منطوق الآيتين عرفا. إذن عرفنا الآن هذا ما يهم كثيرا، أن الإمام مالك يقول بالنص ويقول بالظاهر، ويقول بماذا؟ بمفهومه الموافقة، ويقول بمفهومه المخالفة. واش أنت غادي تبقى مالك دابا ولا غادي تخاف من الإمام مالك؟ ولا كيبان لي أنتم ما غاديش تبقوا مالك، لأن بعضكم دابا مع الظاهرية، وفي مفهوم المخالفة مشاو مع الحنفية، لذلك ما كايناش. وها حنا كنخرجوا على مذهب مالك في الوقت اللي بغينا نقريو الأصول لمالك، باش هادشي دابا تيخرج لبا الضب، عوض ما ما ما من ذهب الطلبي يقرأ الإمام المذهب الإمام مالك كل ما قرأوا قاعدة مشوا مع الحنفية ولا مع الظاهرية. إذن ما نخرج من هذه الأوراق حتى يولي عندنا الظاهرية والحنفية وقليل من المالكية. ليس المهم هو أن توافقه في مثل هذه الجزئيات، ولكنك الحمد لله وافقته في الأخذ بالكتاب والسنة في الجوهر، ثم إن أخذك بالسنة وبمفاهيمها وظاهرها ونصها في أمور الدنيا والدين، هذا هو معنى موافقة مالك رحمه الله. أما هذه المسائل الجزئية فقد خالفه فيها حتى كبار أئمة المذهب، مثلا في مذهب الإمام مالك أئمة كبار خالفوا في هذه المسألة، كما تقدم أن ذكرنا عن الزاجي في مسائل المفاهيم، وكل الأندلسيين تأثروا بابن حزم، كل الأندلسيين تأثروا بابن حزم بما فيهم الشاطبي. فيما يخص الدراسة اللغوية الشرعية ابن حزم أثر في أهل الأندلس كله، كل ما نقشه ابن حزم في كتاب الأحكام من المباحث المستفيضة المقررة التي عمق فيها البحث واهتدى فيها إلى إسقاط بعض قواعد المالكية والحنفية أو الشافعية، لأن الحنابلة أصلا لا يذكرهم لأنه ربما لم يكونوا عندهم فقهاء في ذلك العصر. كل هؤلاء أسقط كل ذلك المباحث التي جاء فيها بما أسقط اتبعه فيها، مثلا ذات الإماء والإشارة والتنبيه اتبعه فيها الشاطبي، والمفاهيم اتبعه فيها البجي. هذا ما يظهر لي والله أعلم مما يمكن أن يلوح من كلامهم، ما عنديش قطع بأنه اتبعوه، ولكن ظاهر من تصرفاتهم ومن كلامهم أنه أثرت فيهم مباحثه اللغوية. ننتقل الآن إلى دلالة الاقتضاء، وهذا الشيء هو أخاك نسميه الدليل، راه ماشي دليل، هذا غير عوارض الأدلة، ماشي دليل. الدليل هو كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. إحنا نقرأ جزء الأدلة الكتاب والسنة، ما عندنا غير جزء الأصول هنا. أما هذا قاعد اللي قال يأخذ بكذا وكيبقى عوارض الأدلة كيدير فيها الأدلة والأصول، هذه ما كتسماش أدلة منفصلة. وما تقول القرآن الكتاب والسنة، وهذا الذي سمي هنا بيقول بدليل مفهوم ويقول ويأخذ بالظاهر ويأخذ بالناس وهم مفهوم وخوف وخوف، كل هذه راهي صفات من صفات الأصل وهو الكتاب، أو الأصل الثاني وهو السنة. فلنفهم الآن أنه وإن كنا نسمي هذا بالأدلة فهي جزئيات من دليلين فقط، كتاب والسنة. ننتقل الآن إلى دلالة الاقتضاء، وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهدي إلى نهج الصواب، يعني أن مفهوم الكتاب والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الهدي إلى طريق الصواب حجة شرعية عند مالك، يعني أن من أدلة مالك التي يستدل بها هو الخامس من الأدلة المحدودة في النظم، والمراد بالمفهوم عنده هنا دلالة الاقتضاء. وهنا غادي تعرف بأن المصطلحات فيها اضطراب، لأن المفهوم المعروف عنه عندهم في كتب الأصول هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وهو شنو سماه؟ سمى مفهوم الموافقة سماه تنبيه، تنبيه الكتاب وتنبيه السنة، وسمى مفهوم المخالفة بماذا؟ بدليل الكتاب وبدليل السنة. إذن إذا ذهبت على مصطلح صاحب هذا النظم فإنك تسمي مفهوم المخالفة دليل الكتاب ودليل السنة، وتسمي دليل الموافقة تنبيه الكتاب وتنبيه السنة، وبهذا تضبط المصطلحات. وسمي المفهوم لدلالة الاقتضاء، والاقتضاء على قسمين تصريحي وتلويحي. أولا لا بد أن نعلم بأن الاقتضاء هو أن يكون اللفظ دالا على أمر محذوف، أن يكون اللفظ دالا، وهذا معنى اقتضاء، دالا على لفظ محذوف، وهو على قسمين: الاقتضاء التصريحي والاقتضاء التلويحي. التصريحي هو أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، مع أن اللفظ لا يقتضيه، يعني أن يكون الكلام يقتضي ذلك، ولكن هذا الاقتضاء يفهم إما بطريق العقل أو بطريق الشرعي أو بطريق العادة الكلام هكذا. ولكن ستعلم منه من هذا الكلام أن فيه هذا المحذوف. قد يقال في هذا الأمر: أليس الكلام العربي مبنيا على البيان؟ أليس البيان مما تتصل مما علت به درجة لسان العربي على ما سواه؟ نعم هو كذلك، لكن أحيانا من أساليب العرب البليغة أن يحيلك على استعمال ذهنك وعقلك، وأن يتركوا لك استخراج هذا الأمر الذي يقصدونه بالعقل أو العادة، وقد يتركك الشرع أيضا بدون ذكر الكلام الذي تعلق به الحكم اتكالا على فهمك وعلى فقهك في دين الله. فهذا من أساليب العرب، فالحذف عندهم له فوائد، ومن فوائده إثارة الأذهان والعقول إلى التأمل والتفكر واستخراج المعنى المطلوب، لأنه لا يخفى كما يقول الجرجاني أن المرأة يكون يجد له لذة إذا استطاع أن يستقيم له الفكر في أمر فيه اعتياص أو كما قال. إذن فالفائدة هنا فائدة نفسية وفائدة ذهنية، وكذلك في أساليب العرب هذا النمط لأغراض أخرى. مثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه. إذن قلنا بأن الكلام يدخله الاقتضاء إما بسبب توقف صحة الكلام على ذلك المحذوف، وإما بكون الكلام يتوقف صدقه عليه. إذن فإننا نقدر المحذوف إذن بموجبين، أحدهما صحة الكلام والثاني صدقه الكلام. وبدأنا بمفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عادة، وهو من كتاب الله تعالى، قوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فمنطوق الآية أن الله تعالى أمر موسى أن يضرب العبر بحصى وأن البحر انفلق، ومفهومه تقدير فضربه قبل قوله فانفلق، لأن هذا المنطوق لا يصح عادة بدون هذا المفهوم الذي تقديره فضربه قبل قوله تعالى فانفلق، لأن الفلق مسبب عن الضرب، ووجود المسبب بدون السبب محال عادة. جاي، هل يحق لنا أن نقدر هذا هنا؟ وهل يجوز لنا أن نقدره دون أن نكون موصوفين بالجرأة على كتاب الله تعالى وعلى الجرأة على القول فيه بما لا دليل عليه منقولا؟ تحكيم العادات أمر به الشارع، وإجراء الأحكام على مقتضيات العادات مما هو من أساس بناء الأحكام في الفقه. بمعنى أني مثلا أقرأ قوله تعالى قوله تعالى: حوينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فأقول هنا مقدرا: فضربه فانفلق. فيقول بعض الناس: ومن قالك بأنه ضربه فانفلق؟ أنت تزيد في كتاب الله تعالى كلاما غير منقول، وهذا فيه مخالفة لما هو مطلوب منك من أن تأخذ الكلام بظاهره، إذا أنت خالفت الظاهر. فيقال له بأنه يلزمنا أن نجري الأحكام على مقتضى العادة حتى يريد ما يدل على أنها قد انخرقت، لا بد أن نعمل بمقتضى العادات في تفسير آيات الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يريد ما يدل على أن العادة قد انخرقت. فإذا ورد ما يدل على أنها انخرقت عملنا بها، وانخلاقها خلاف الأصل، وخلاف الغالب. والقاعدة التي نستعملها في مثل هذه المقامات أن نعمل بالغالب في الأشياء وفي الأحكام وفي الأحوال وفي الصفات وفي الطبائع، وفي الغالب أن الانفلاق لا يحدث إلا بهذا السبب هو الضرب. واضح أن العادة نحن لم نحكمها، وقد بل أمرنا الشارع أن نحكمها وأن نجري الأحكام على مقتضاها، ونسير في ذلك في بناء الأحكام وفي تفسير الكتاب وفي تفسير السنة حتى يرد ما يدل على أنها انخرقت، فإذا ورد ذلك عملنا به، وإن لم يرد عملنا بالأصل، وهو أن الأصل ما وضعه الله تعالى من بناء المسببات على الأسباب، وهذا تأخذ به وأنت مطمئن، تأخذ به وأنت مطمئن، لأن القاعدة عندنا في الشريعة الإسلامية أن نأخذ بالأغلب، حتى إن بعض أهل العلم صير ما هو الغالب الأكثر بمنزلة النص القطعي، قال الغالب الأكثري في العادة، الغالب الأكثري في الأشياء، الغالب الأكثري في الصفة، الغالب الأكثري في الطبع، الغالب الأكثري ينزل منزلة الدليل القطعي الثالث. وارجع إلى هذه المسألة في الموافقات، فإنك تجد فيه عنوان معناه ما مرخصه: الشريعة مبنية على ما هو الأغلب الأكثري. ارجع إليه في الموافقات لتستفيد أن حينما نقدر ضرب هنا إنما عملنا بقاعدة عامة تعم سائر الأشياء التي تجري على الأحكام الشرعية. ومثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عقلا، ما هذا الذي تقدم؟ قلنا بأنه يتوقف عليه إيش؟ صحة الكلام إيش؟ عادة. أما عقلا فقوله تعالى: واسأل القرية، فمنطوق الآية الأمر بسؤال القرية أي الأبنية المجتمعة، وصحة ذلك عقلا متوقفة على المفهوم الذي هو تقزير الأهل قبل قوله القرية، لأن سؤال القرية نفسها محال عقل. نعم، الذين يقولون بأن القرية المقصود بها هنا الأبنية المجتمعة يوجبون هذا التقدير لاستحالة أن تسأل من لا يعقد، أن تسأل ما لا يعقد، إذ سؤالك لما لا يعقل نوع من العبث، والعبث لا يمر به الشرع ولا يحكم به. ولما عرفنا هذا قلنا إذن لا بد أن نقدر لفظة الأهل هنا لاستحالة سؤال الحيطان والحجارة. قال بعضهم بأن هذا المثال لا يصلح، لأن القرية قد تطلق على السكان أنفسهم، فيكون في القرية الاشتراك، فيكون في القرية الاشتراك. إذن فالقرية على كل حال مؤولة خارجة عن الأصول، لأن المجاز خلاف الأصل والاشتراك خلاف الأصل. الذين قالوا بأن القرية ليس فيها مجاز ماذا يقولون؟ يقول بأنها تشترك في معنى الأبنية والناس، وكل الذين فروا من الاشتراك من المجاز يقعون في الاشتراك كما هو معروف، وكل الذين يهربون من الاشتراك يقعون في المجاز، هذا الذي يقع. إذن الآن إذا ذهبنا على مثل من ينكر المجاز يجيب بأن هذه اللفظة فيها الاشتراك، والاشتراك أيضا خلافه الأصل والمجاز خلافه، وماذا لو التقيا؟ ما الذي يقدم منهما على الآخر؟ مجاز يقدم على الاشتراك، شنو قلنا لك ذاك النهار ياك؟ يقدم تخصيص المجاز المضمر ونقوم تداول الاشتراك على النسخ، قلت على ذاك البيت ورجعت هذوك الأمثلة يقدم الإدمار على كذا، رجعتها ولا ما لقيتوهاش؟ ما عندكمش الكتب؟ وكان مراجع، أما مراجع قد يكون شي واحد عندنا مرجع، هل يوجد هنا ما هو مرجع في هذه الأمور؟ المقصود هو يكون الذين سبقوا أن قرأوا هذا ودرسوه مرات كان يجب عليهم أن يحفظوا هذه الأمثلة، وعلى كل حال ماشي مشكلة، ها هو المرجع هنا هذا يبهج خلص صفدي يودي يلا نرجع إلى ما كنا فيه. قلنا بأن الذين قالوا بأنه ليس في القلتي مجاز، ما الذي فعلوا؟ ذهبوا إلى جائز. أنا أقول بالاشتراك وأنت تقول بالمجاز، يقدم قولك على قولي لأن ما تقوله مقدم على ما قل، لأن المجاز لأن المجاز قدم عنه. ولكن ما تخرج هذا بأنه راه مسلم، رأسكم تراجعوا كتب متعددة التي تبحثوا في هذا الموضوع، فقد تجدون من يقول بأن الاشتراك والمجاز متساويان في الدرجة، وسيأتي كل واحد ممن رجح جانبا من هذا من هذا أو جانبا من ذلك، من رجح أحد الطرفين بماذا؟ بالأدلة التي تعينها على الترجيح. قرأوا أدلة القوم لتعلموا حقيقة ما يجري. خلاصة القول أن الذين أنكروا المجاز كابن القيم كابن تيمية وتبعوا ابن القيم وتبعه الشنقيطي صاحب أضواء البيان وتبعوا جماعة من الفقهاء المتقدمين كابن حواجي مندد وهم كثيرون على كل حال، ومنهم أيضا بعض علماء اللغة، وقد أنكره أيضا بعض علماء البيان، كل هؤلاء أنكروا المجاز، قالوا بأنه لا يوجد في اللغة مجاز، وأن هذه الأشياء التي تطلقون عليها المجاز هي حقائق. ولكن يلزمهم إن أنكروا المجاز أن يقولوا بالاشتراك، والاشتراك في واقع الأمر خلاف ما وضعت عليه اللغة، لأن الأصل وضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، هذا هو المعروف. إذن فما هو المخرج من هذا؟ هو الترجيح، والترجيح اختلف كل المجاز كما ذكرت. وعلى أي حال فنحن ما يهمنا هنا هو ما مثل به، وهو أننا نقول بالمجاز، نقول إحنا بالمجاز في هذه المسألة، فأردنا أن نسأل القرية فلم نجد القرية يمكن سؤالها، فقلنا لا سبيل إلى صحة المقام المقال إلا بتقدير أهل، فقلنا وسأل أهل القرية، فترخص لدينا منها حينئذ أن السؤال موجه إلى من يعقل لا إلى من لا يعقل. ومثال المفهوم إحنا دابا كما هنا ما يتوقف عليه صحة الكلام ياش عادة، وما يتوقف عليه صحة الكلام ياش عقلا. قد يقول بعض الناس لا استحالة عقلا هنا، لأنه قد يجعل الله تعالى الأبنية تتكلم، وما المانع من أن يخلق الله تعالى فيها الكلام؟ لكن هذا لم يقل، لكن هذا لم يقل، لم نقل هذا، ولا يمكننا أن نثبت وقوع المعجزات بدون نقل. قد تقدم أن ذكرنا أننا نمضي الأمور على وفق مقتضيات العادة حتى يريد ما يخالفها. المثال الآخر، مثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه شرعا، وأقيم الصلاة، فمنطوق الآية الأمر بإقامة الصلاة، وهذا المنطوق متوقف صحته شرعا على تقدير الأمر بالطهارة قبلها. نعم هذا كتسمى دلالة الاقتضاء، ولكن دلالة الاقتضاء هنا إنما هو إذا أخذنا بمن قال بأن الأمر في الشيء أمر بما يتوقف عليه أو بما لا يتم به. أما إذا قلنا بأن الأمر في الشيء ليس أمرا بما يتوقف عليه فإنه لا توجد دلالة الاقتضاء في هذا المثال. وهذا مفصل كثير في الكلام في كتب المطولات فالترجع. وكقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، فمطلوق الآية أن بهيمة الأنعام حلال، وهذا المنطوق متوقف صحته شرعا على تقدير التناول، أي أحل لكم تناولها شامل للأكل وغيره. واضح. مثال المفهوم المتوقف صدق الكلام عليه عقلا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن منطوق الحديث أن الخطأ والنسيان والإكراه مرفوعة عن هذه الأمة، وصدق هذا الكلام متوقف عقلا على تقدير المؤاخذة، أي رفع عن أمة المؤاخذة بالخطأ إلى آخره، لأن نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع عن هذه الأمة لمشاهدة وقوع هذه الثلاثة منهم حسا. هذا كله واضح. إذن هذا كيتسمى الاقتضاء التصريحي، وقد قدمنا حقيقته أن يظل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، مع أن اللفظ لا يقتضي. كيف تسمى هذا الاقتضاء التصريحي؟ يعني أمثلة دلوقتي تقدمت قوله تعالى ثم اسال ثم الخواد وقت من الصلاه غادي ديروا ليه بان فيها ما بان هذا المثل فيه نظر. وحلت لكم بهيمه الانعام، هذا ايضا قلنا بانه ليس منهم من يجعله من باب الظاهر ومنهم من يجعله من باب الاقتضاء في الخلاف، لان تقدم ذكرنا بان ما يتبين بالعرف يعد من باب الظاهر، هذا اللي قلنا، ما يتبين المقصود به بالعادة يعد من باب الظاهر، احنا داروا هنا من باب الاقتضاء. ومثال المفهوم المتوقف في سلق العالم يخلع الفاهم مس الخطأ والنسان وما استكره عليه. جاي نغزي نقف فقط للتنبيه، قد يقول بعض الناس وإذا كانت هذه الوجوه كلها التي تتوارد على الكلام من المحتملات ألا يفتح هذا باب التعارض بين هذه الوجوه في الكلام؟ قد يدعي بعض الناس الاقتضاء في بعض المواطن، ويدعي بعض الناس المفاهيم في بعض الأماكن، ويدعي بعض الناس المؤولات في بعض الأماكن، فيؤدي ذلك إلى أن يكون هذا الشيء مضطربا. ملوا والقنا ملوا والقنا الأمور التي ينتقل إليها لا تكون إلا بدليل شرعي. قلنا ملوا رأي الفائدة ديال علم الأصول، شنو هو؟ شنو التربية العلمية اللي كيعطي؟ هو أن الاحتمالات والغواشي والأوهام لا تؤثر فيه ولا تخلق له الشك ولا الحيرة، ما يتحركوش. دي فائدة علم الأصول. مثلا جاه جهة الحقيقة، ولا جاه مثلا العموم، ولا جاه الخصوص، ولا جاه التأسيس، ولا جاه ما شابه ذلك، فيشد يشد في هذا الأصل. وخا كتقول أنت يحتمل يحتمل يحتمل يحتمل، كاع ما يديها فيك، كاع ما يديها فيك. أقول لا يمكن هذا الواجب، ما قام يسمع لي، يقول هذه احتمالات بالنسبة لي أنا لا أفكر فيها، أنا هنا ثابت على الأصل الشرعي الذي كان عليه علماء المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهذا راسخ عندي. شنو كيوقع دابا في المجالس وفي مسائل في هذا العصر دابا كثيرا يقع هذا لضعف وجود هذه الملكات العلمية الراسخة في النفوس، أن امرأ قد يترك قد يذكر أو يثير شكا في بعض النفوس فيقع الجالسون في الشك. إيه يمكن يحتمل، لو أخذنا بكل احتمال في الشرع وكل تجويز لما بقي عندنا في هذا الدين. شنو الفائدة ديال الأصول؟ فائدة الأصول هي أنك تقيمك على رد الاحتمالات التي لا دليل عليها، وعلى إسقاط المجوزات العقلية أو العادية أو غيرها، بحيث تكون في مأمن من التأثر بها. هي الفائدة، فائدة العلماء هي هذه. ومن ثم تجد أن هؤلاء الناس فيهم هذا التربية خاصة، أنه لا يمكن أبدا أن تسوق له شيئا دون ويقبله دون أن يغربله. هذه من ملكات هذا العلم ومن فوائده الغربلة والتلقيح والنقد. أقول لي مثلا لو أخذنا بالمنهج الفلان الفلاني في دراسة نص القرآن سيكون أنفع، وراه ما غاديش واخا مزوق أخذ زوقه بالكلام وكذا ما غاديش ياخذه، خصو يشوف على ماذا استند، لأنه تربى على أن لا ياخذ إلا بما استند إلى شيء ثابت. كلش ياخذ لك حتى شي ديال الأصل دابا، حتى شي دابا اللي كناخذو به في الظاهر، وهذا الشيء دابا كناخذو به في التأسيس، وهذا الشيء كناخذو به في سميتو، راه ماشي غير جا وصار أصلا، راه راقبوا فهم الصحابة وكيف يستخرجون الأحكام من النصوص، راقبهم ونظروا في أحكامهم وأقضيتهم، والحمد لله رب العالمين على اختلاف الصحابة. ولو لم يختلف الصحابة في فهم والأخذ بوجهات الدليل لما استطاع أحد بعد ذلك أن يزيد إلا مسلة واحدا هو ما هم عليه. وهناك عجبين كلمة ديال عمر بن عبد العزيز ما أحب باختلاف الصحابة أن لي ما أحب أن لي باختلاف الصحابة حمر النعم. عجبوا ذلك الاختلاف بين الصحابة، اختلافهم في الفقه، اختلافهم في التنزيل، اختلافهم في الأخذ بالأصول، اختلافهم أعجبه ذلك. لماذا؟ لأنهم هم الذين فتحوا لنا طريق التصرف، لأنهم كانوا يعملون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر يشهد وهو يراهم يعملون ويراهم يتكلمون ورآهم يفهمون. غير ذلك العربي مثلا إلا جوسوا النبي صلى الله عليه وسلم والنفس يسمعه وهو يسمعه ويسأله ويخبره، ثم تجد الصحابي بعد ذلك يتكلم بكلام يستخرجه بالنسبة للفقه مثلا، بالنسبة مثلا للفقه اللي كيبعث في الأصول إنه مكسب عظيم، لأن هذا الكلام اللي تقرأ قدام النبي صلى الله عليه وسلم مستنبط مستخرج أصبح بمثابة منهج من مناهج السنة في الفقه. لن أزيد ولا أنقص إلا خلال المسلمين تتطوع. قال والله لا أزيد عليهم ولا أنقص. بالنسبة للإنسان مثلا لكي يفهم لكي يبحث عن الفهم مؤصل، رأى هذا الكلام ديال هذا بالنسبة له كنز، يأخذه ويعتمده ويدخله فيما يفهم به الكتاب والسنة حتى لا يذهب به الظن إلى الشك والوهم وما شابه ذلك. واضح؟ إذن هذا الشيء اللي كتشوفوه راه ماشي غير زوج قالوا هذا، أخذوا بالحقيقة في أصل، أخذوا بالتأسيس أصل، أخذوا بالحقيقة قبل المسجد. الشيء راه أخذ به الصحابة والقرآن ينزل ويعملون به مدة من الزمان، وقد أخذوا بالحقيقة وتركوا المجاز، وقد أخذوا بالتأسيس وتركوا التكوين، وأخذوا بماذا؟ بالعموم وعملوا به ونزلوا، حتى نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجود التخصيص، وعملوا بالمطلقات حتى بينهم تقييدات. فلما فعلوا ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجرى حكمهم عليه أخذه الناس وعملوا به فيما بعد في التابعين، ثم أصلوه وجعلوه مما تفهم به أدلة الشرع. أمور كلها مسندة كلها مبينة، ما حتى شي حاجة يقول لك شي واحد لا غير جاءوا قدموا التأسيس على التوكيد، لا سيدي هذا الشيء تقولوا راه قبل ما يتناقشوا نظرا يناقشون نقلا، كاين النقل وكاين النظر، وكلاهما مسلك من مسالك بناء الأحكام وتأصيلها. ماشي كل نظر. إذن خلاصة القول أنه لا يخشى أن يرد عليك هذه الأشياء في الدين، لأنها أصلا هي أمور غير أصلية، والأصلية يعمل بها ويقبض عليها ويعض عليها بالنواجذ وتؤخذ ولا ينصرف عنه المرء، لأنها أصوله التي أخذها من زمان عمل الصحابة وهم المرضى. واش عندنا كتاب الآن يقول تأصيل العمل بالظاهر بالكتاب والسنة؟ لما كينش، لأنه لا داعي له في ذلك الزمان. أما نحن اليوم فكل شيء عندنا مش كقول فيه الشمس والقمر والبحر وكل شيء، هذا الشيء خصنا نعاود نقولوا راه البحر هو هذا الذي هنا، وقد سماه العرب، والدليل على ذلك قول بشار وقول المتنبي البحر يزخر بالأمواج. إيه والله لا هو البحر، الشمس والليل والنهار كل شيء خصنا نديروا حقائق جديدة ونأصله. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وحسن النهار نديروا له دليل، لأن غير شوخ يقول شنو قالك أنت هذا النهار الليل هذا، شكون اللي كان شوخ هذا مرض نساني، دابا أنت كتخيل أمور، شكون اللي قالك بأن هذا اللي قدامك الناس؟ لا هذا ما يسمى عندهم بالكزينيكس، جوميديكس كيما الفرنسية ولا العربية باش يدوخك. وشوري أنت دابا كلشي مشكوك فيه، كلشي عندك فيه مشكوك. لا هذا الشيء دابا ديال الشريعة راه ماشي ديال اللعب، راه ماشي ديال اللعب، الذين يحقدون على الشريعة هم اللي كيشكوا فيها. أما طلبة العلم وخاصة الذين عندهم حب الخير وكتاب ليس من حقهم، بل ليس لهم دافع أبدا لا عقلي ولا نفسي ولا ديني أن يرد عليهم الشك في هذا البلد إطلاقا. هذه أمور شرعية ثابتة بالتأصيل التام الكامل. إذن قلنا بأن هذا هو التلويح التصريح. ننتقل الآن إلى اقتضاء هذا هو الاقتضاء التصريح. ننتقل إلى اقتضاء التلويح وهو نزول لفظ ذات التزام على معنى زمن معنى أصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته ولا عقل ولا شرعا ولا عادة ولا يتوجد إليه القصد عادة. مثاله من كتاب الهدادبة هو الاقتضاء التلويحي هذا داخل ما يسمى بمفهوم الإشارة والتنبيه والتلويح. مثاله من إكثار القول تعالى وحليكم استمر رفته إلى نسائكم فما فوق الآية تزوج ما تكوز من الليل حتى ترجز إلى خير منه الملاقي للصباح وذلك يلزمه جواز الإصباح بالجنابة. وفي ذلك قوله تعالى ليلة الصيام هذا هو الذي فيه الشهيد. ليلة الصيام تبدأ من ماذا؟ من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليلة. وإذا أبيح أمر من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإنه يدخل فيه آخر جزئين من الليل الليلة يدخل فيها آخر جزئين من ماذا؟ من الليل. مثلا نفرض أن الآدم للصبح كيكون شحال 4:30 ها؟ شنو كان قبل 4:30 ليل اسمه كاين شكون اسم دقائق 25 نقولوا مثلا 20 حتى 30 ها هل يبيح فيها هذا الامر وهو الرفات الذي ذكره تعالى في الايام لا يبيح فيه واذا ابيح فيه فمعناه انه سينتهي هذا الفعل بطلوع الفجر سيكون ديك الساعه سوف تصبح وانت جنوب لأن صاف يطلع عليك الفجر كذلك. وهذا معنى قوله يلزم منه جواز الإصباح بالجنابة في رمضان فهمت الصورة ولا لا؟ ما هذا الصورة واضحة يريكوا توضح الواضحات من المفضحات. ومثاله من السنة قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصة دين وعقل قال ما نقصان دينهن قالت كنت أهزون سطر دعليها لا تصلي. على كل حال أنتم دابا ما كيف الطلبة بكيت تشدد تقول كذا المعلمين تجيبوا شيء أحاديث ضعيفة ما عندها إشكال في صحتها ولا في ضعفها لأنها فقط هي ما ثقة لأخذ الأحكام هي ثقة للتمثيل وما ثقة للتمثيل لا يناقش في صحته ولا ضعفه. هذا دابا قضية الضعف والصحة إنما نبحث عنها حين بناء الأحكام. أما التمثيل ممكن نجيب لك مثال أنا نديره ونمثل به ويكون صحيحا ويكون صالحا ولا يحتاج في مثل هذا إلى التشدد. لا سيدي كان هذه الأصولين تشدد فيها حديث مع موضوع إيه هو يوم داروا على المثال قالوا قام زيدون وداروا زيدون ثم قعش غد درده يجيبوا لك مثال من عندهم وفيه ما يدل على مرادهم من كلام العرب ولا يجيبوا لك كلام ديال المتنبي ولا أبو نواس ولا أبو العتاهية يديروا لك ثم شغل يدير. هو مثال فقط من أجل أن يقرب لك طريقة فهم المراد الذي يريد أن يفهمه لك. هذا هو مراده وليس هذا هو المراد وليس المقصود هو أنه أتى بالحديث. متى يناقش الحديث وصحته من ضعفه؟ إذا كان قد قدم من أجل أن يبنى عليه الحكم الفقهي. أما إذا سيق مثال فلا يضر. فمثل ما تجد في كلام الأصوليين كثير من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل لا أحد أصلا لا وجود لها مثل مثلا ما في كتب قرا في كتب الأصوليين كلها فيه هذه الأحاديث التي لا تصح ولكن لا يهم أن تصح ولا يهم أن تكون لأن احنا هنا فقط للتمثيل من أجل أنك إذا وجدت نظيرا له مما هو صحيح تنزل عليه القاعدة. لأن احنا دابا ملي كنقولوا قام زيد في الزرومية أما كتشتي شي زيد قائم ولا ناس وكحتى ما عمرك سمعتي شي واحد زيد قائم ضرب زيد عمرا انت شفتيهم؟ لا ما واش حنا شايفينهم ضربوا ولا ما ضربوا شيء. الغرض هو تقريب المعنى المراد بالتمثيل وهذا لا يضر فيه الوقوع ولا عدم الوقوع الصحة ولا عدم الصحة فليكون الإنسان مطمئنا إلى أن هذه الأشياء ثقة الإنسان. وعندما يدخل المرء حينئذ في بناء الأحكام يتشدد الأمر ويصبح الحديث الذي لا دليل على صحته ساقط الاعتبار. إذا فمنطوق الحديث وهو هذا الحديث أنا ما قلت شيء سهل قلت لك ربما هذا الحديث أصلا في البخاري ليش ما يقول شيء واحدة. فمنطوق الحديث تبين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن سترة الدهر لا يصلين وذلك يلزم منه أن أكثر أمد الحديث 15 يوما لأن المقام مقام مبالغة فيه ذم النساء بنقص العقل والدين. واضح أن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن ناقصة دين وعقل، قيل وما نقص دينهن، فذكر هذا المثال. ليش كأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يوجد شيء آخر يدل على نقصان عقلهن وكان أبلغ وأدق وأشمل سيذكره؟ لو كان مثلا هن يمكن أن يمكن 20 يوما أو 16 يوما ليدل على قمة ما نقص به عقل لا ذكره. ها؟ ولما ذكر 15 يوما علم أن هذا هو أقصى هذا الأمر وأنه لا مزيد عليه. واضح؟ واضح هذا الأمر. ومعنى كون المعنى المفهوم باللزوم في الآية والحديث والشيء يلقص عادة، لأن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى، لا أن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المطلع على كل خفي وجلي. صحيح أن حينما نقرأ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ننزله على وفق طبيعة البشر ولا ننزله على وفق صفات الله عز وجل، نزلناه على صفات الله عز وجل كان يحرم علينا أن نقرأه أصلا، لأنه لا سبيل إلى فهم جميع معاني القدسية والأسرار في كتاب الله. وكمن رحمة الله تعالى علينا أن قد يقرأ القرآن فإنه نزل به اسم العرب المبين، وكان هذا فيه رحمتون وكان فيه هذا تخفيفون، وبه الحمد لله انجلت الغمة وزال الكرب الشديد، لأن حتى يقول أنت تفسر كلام الله أهي وحتعرف ما معنى مراد الله. لا، ولكن قال لي افهمه بما يقصده العرب في كلامه. وهذا الدلالة هذه ما بغوش يقبلها بعض الأصوليين، قالوا ما يمكنش ندخلوا هذه في فهم النص الشرعي. علاش؟ قالوا لأن العرب ليس مما يزل عندهم على ليس هذا مما يقصدونه في كلامهم ولا مما يزل عندهم على المراد. دارت الإشارة والتنبيه ما هوش يدخلوها، قالوا ما يبنوش على الأحكام. علاش؟ لأن العرب لا يقصدونها في كلامهم ولا يأخذونها من الكلام ولا يفهمونها، وليس هذا معهودا في كلامهم، فإدخالها في كلام الله تعالى مخالف لما أمرنا به من أن نقرأ القرآن على وفق لسان العرب. هذا ما ذكره الشاطبي في الموافقات، وكان ابن حزم أيضا جنح إلى هذا ورده ولم يقبله، وذهب إليه بعض غيرهما من الأصوليين، ذهبوا إلى أن هذه الجهة بديلة هالشيء اسمنا احنا اقتداء تلويحي، هذا قالوا هذا خصو التحيل، لا تبنى عليه الأحكام ولا تستخرج منه إلى آخر ما قرره في هذا الباب. ومن أراد منكم أن يسمع تقرير الرد والإيراد لهذا الذي قرأ في تنبيه الكتاب وتنبيه السنة ودلال الاقتضاء وما جرى مثل ذلك، فليرجع إلى ما كتبه ابن حزم رحمه الله في الإحكام، فإن فيه فائدة جليلة انتهي بها الكلام. اقتصروا على هذا القدر. وما بعيد وست مصر قناة بسم الله الرحمن الرحيم. قال من فوائد الصفات أن تكون البلوى، هذا لا تقدم ذكره، أن تكون المصلحة أن نعلم حكم الصفة بالنص ونعلم حكم ما عداها بالقياس عليها، أن تكون المصلحة أن نعرف حكم الصفة بالنص ونعرف ثبوت ذلك الحكم فيما عدا بنص الآخر، أن تكون المصلحة أن نعرف حصول الحكم فيما عدا الصفة بحكم العقل، ومنها أن تكون المصلحة أن يبقى الحكم معنا في الصفة بقاء على حكم العقل لا لثبوت الحكم مع الصفة. هذا دابا غادي في كلام كثير وفي الأمثلة نخلص تغدى، المهم راه كاين نستغدى إن شاء الله، لكن شنو معول على هذا أنه طوله ما صرت إن شاء الله. نعم. نعم نعم لا يف لا لا لا لا لا لا يخالفه لا يخالفه. نعم. نعم هو كذلك. لا يختلف معنا لا يختلف في الحكم في الجملة، لا يختلف في الحكم، ولكن يختلف فيه هو العمل ديال المستخرج للحكم، لأن إذا عندي مفهوم الموافقة واخدته من الحكم انتهى الأمر، ولكن إذا ما عنديش مفهوم الموافقة أكون ملزما بالبحث عن دليل ذلك المسكوت عنه، يمكن نلقاه في حديث، يمكن نلقاه نستخرجه من دليل عام قرآني، يمكن بطريقة أخرى، ويمكن أن استعمل فيه أصولا أخرى في القياس، لكن ممكن. ويمكن أن نستعمل في القياس وهو الكثير وهو القريب، ولكن راه القياس راه ماشي بحال مفهوم الموافقة، راه إذا مش القياس حتى يدخل كيتعطاليه القدر ديالو في الدليل. أنا دابا إذا كاين مش حتى يدخل في القياس غادي نشوفوا المذهب ديالك أنت أولا في القياس شنو هو. إذا كاين المذهب ديالك أنت أنك تقدم الخبر على القياس، راه في ذيك الحالة غادي دير هذاك الحديث اللي غادي يجيك في هذاك الحكم. إلا كاين مثلا مذهبك أنك تقدم القياس على الحديث، راه واخا يجي الحديث مثلا بتحريم الضرب وبعدم سميتو بخلاف ما قصده القياس، راه ما غاديش دير به. دابا القياس إذا مش الأمر حتى يقول به يلزم بما يقوله في القياس. إذا كان هو القياس عنده يقدم على الخبر ووجد الخبر، هذاك القياس كيحيده. إذا هو كيخدم القياس راه غياخذ بالقياس، واخا يجي الخبر ما غاديش يخدم. هذا هو الفرق. أما مفهوم الموافقة، إذا قال مفهوم الموافقة فقط يسقطه حتى واحد ما قال بأنه يقدم على على على المنطق نهائيا. هذا هو الفرق. دابا هذا الشيء كيترتب عليه أمور أخرى، أمور تترتب على أمور. مثلا باش يكون تكون الصورة واضحة، مثلا دابا عندك مثلا هذه كيوقع في مثلا اشكال، انا معنى مفهوم الموافقه عندنا القياس. مثلا ما بغيتيش تقول مفهوم الموافقه، بغيتي تمشي للقياس. هذا القياس اذا مشيتي ليه، مثلا هنا عندنا مفهوم الموافقه، انا مثلا كنقول مفهوم الموافقه، ها هي مفهوم الموافقه، جاني حديث يخالف هذا مفهوم الموافقه بالاجماع بين جميع المذاهب أن الحديث إذا جاء تحيي هذا، ما كيبقاش عنده حكم نهائيا، لأن مفهوم الموافقة مفهوم ضعيف يسقط بأي دليل. هذا لا قياس، لا قياس هذا فيه مذاهب، منهم من يقدمه على خبر الواحد كما هو مذهب الحنفية مثلا، ومنهم من يقدم عليه خبر الواحد. إذا قلتي بهذا ماشي بحال إذا قلتي بهذا يلزمك أن تسقطه بمجرد مفاق الحديث. إذا قلت بهذا غادي نشوف المذهب ديالك واش تقدم على خبر الواحد أو لا تقدم عليه. إذا عودت مشيت حتى قلتي بهذا راه واخا تجي الأدلة أخرى اللي هي تحت منه، بحال الاستحسان، بحال مثلا هذا الأخرى شرع من قبلنا، مثلا استصلاح، كل هذه إذا كان هذا قد قلت به يسقطه بخلاف هذا. مثل الفرق، إذا قلت بهذا كتوقف واحد دليل ضعيف يمكن يسقطك بأدنى دليل. إذا مشيت حتى تقول بهذا تقول واحد الدليل قوي وقاوم متفق بالحكم، راه اللي قال هذا هو اللي قال هذا، ولكن هذا في القوة ماشي بحال هذا، وبهذا يختلف الأمر. نعم، هذا مفهوم الموافقة. نعم، يمكن أن أصبح ممكن على حسب الأصول، على حسب الأصول ديال العالم. مثل مثلا بحال ما حنا بالنسبة لنا حنا مثلا في المذهب المالكي نسقوا بمصلحة الموصلة، نلحوا بسد الدارعة، قد نحيدوا مثلا بأدلة أخرى ممكن، لأن الدليل على حسب المجتهد، على حسب الإمام، وعلى حسب عودتي المسألة. هذا الشيء راه معقد، الفقه راه معقد، راه ماشي كيف كيعتبروا البعض. راه صافي وصلت الحكم، راه انتهت القصه، راه كتكون خطوره فين، كتكون خطوره في الفقه فين، في التنزيل، ملي غادي تنزل الحكم على الجزئيه تما تكون خطوره، لانهم فرقوا ما بين وقوع الحكم، ما بين الحكم قبل وقوع الفعل وبعد وقوعه وبعد وجوده وترتب المفاسد عليه وبعد وجوده ووقوع مآلات تترتب عليه. بزاف ديال الجهات في الفقه اللي الناس كيحسبوا بانها سهله راه هي معقده حتى الدرجه خطيره. بحال دابا كيقول حنا نجتهدوا هاد الدراري دابا، وهذا الشيء دابا اللي كيكون اسيدي خصنا الاجتهاد. اسيدي بسم الله تفضلوا، عندنا مسائل بسيطه جدا نعطيوها لك، بسيطه جدا في الفقه، ما غاديش نعطيوك هذاك الشيء المعقد ولا داك الشيء اللي كيعذب لا ابو حنيفه ولا الشافعي ولا احمد ولا القرافي. اعطيوك مسائل بسيطه جدا، ابسط المسائل، وهكا سيدي ديال الحدود تخرج علينا. إذا استطعتي تخلص من المشاكل ديالها غدا نعتبروك مشاهد في الترجيح. وراه الأمور راه معقدة، راه بزاف الناس كيعتبروا دابا سيدي نتوما جامدين، حنا ما جمدنا والو، ما عندنا ما نجمدو. تفضل سيدي يلاه، يلا احنا عندنا مصطلح الان فقهي وقعينا في الحديث بغينا نعرفوا هذا المصطلح شنو هو المعنى ديالو. شحال خصني ندير الحديث نقرا؟ راه خصني نرجع جميع الحديث اللي كتهضر على هذا الموضوع ضروري نرجعها باش نعرف المعنى ديالها. هذه غير مبدا، هذه غير بدايه، غير في المفهوم بوحدو، غير المصطلح بوحدو، المصطلح الشرعي بوحدو. وخليه عليك الا بغيتي دير الجامع عندك دليل خصك تجمعو مع الادله الاخرى، وخصك حتى انت خرجتي كاع من الجامع نقولوا فكيتي راسك من الجامع، وخص عليك العرض بين هذا الذي استخرجته واصول الشريعه العامه. اش غدير فيها؟ ها انت كاع فكيتي من هذا الشيء. والتنزيل، وما ادراك ما التنزيل؟ راه تنزل الصحابه اخطاوا فيه، لما قالنا عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا رسول اضرب عنقه، ما بغاش ينزل الحكم. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، هو راه الحكم عنده، راه هذا هو صاحبه وبغى ينزلو. قال النبي بسم الله، هذا التنزيل. وما نزلش الصحابه الاحكام في بلايص اخرين والنبي صلى الله عليه وسلم ردها، راه اصعب شيء هو التنزيل. هذا عنده الكتاب وعنده السنه وعنده، ولكن ملي بغى ينزلوه هنا كتكون الخطوره. ولذلك العلماء تيحذروا بزاف من تنزيل الاحكام على الافراد الا بعد التحقق من استيفاء الشروط وارتفاع الموانع. شخصك باش تعرف الموانع بانها مرتفعه، شخصك باش تعرف الموانع بانها مرتفعه. هاد السيد مجرح، هاد السيد راه كيقول بالتكفير، هاد السيد راه تيقول بحال الدراري دابا اللي عايشين في هذا العصر، يبقوا غير يبقوا عباد الله مع الاوصاف. هذاك السيد راه مجرح، هذاك السيد سيدي تمشي في عقيدته تلوث، في فهمه نقص، في كذا. شكون قالها لك؟ باش عرفتي بان هاد الشيء كتقول صحيح؟ وما قال لك بان هذا الحكم اللي نزلتي عليه لا يمنع الشرع من تنزيله عليه. هذا حاطب بن أبي فلتعتب كتابني إلى قريش، وأراد عمر بن الخطاب فقال لا تقول له إلا خيرا فإنه قد صدق. تعرفك على العلم اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندك العلم اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم كتعرف شنو كانت القلوب ديال الناس وكتلقر واحد سيدي نزل الحكم مع اختلافنا. ولكن حنا راه خوف علينا، حنا ماشي على هذاك السيد. هاك السيد غايسمع كلام الخايب، غاتقول فيه اللي عجبك، غاتعيبو، غاتجرحو، هو راه غيمشي، انت غتمشي، ولكن المسؤول عليك اللي غادي عليه المشكله هو انت اللي كتهضر. لذلك هذه المسائل ديال الاجتهاد وهذا الشيء ديال الترجيح وهذا الشيء ديال الحمل راه غير قواعد الحمل. حمل الله على معناه راه فيها ما هي ولا ما لونها، راه فيها مشاكل وراه فيها ضوابط علميه دقيقه. ما يجي دابا الدراري ولاو كيلعبوا دابا بحال هذاك النهار اللي جاتو كندوا هنا في سميتو فانا في من هذا الاساتذه وهذا الشيء، اشنو قال لهم؟ قال لهم خصكم تكونوا الطلبه على الاجتهاد. تبارك الله، وهذه المساله في السيد هذه حريره، هذه غير زي وكون طلب اجتهاد. ويا الناس مساكن كيحبوا كيقراوا الوصف العارض، الوصف العام، الوصف الخاص، في الناس يلا كيحبوا خمس سنين ست سنين الانسان كيتكرفص، يلا كيدخل ديك البحور تيلقى راسو مخنوق، وكيجي شي واحد يقول ليه الاجتهاد انت باش تخرج تجتهد؟ وهذا باش شويه جوج غادي يقول لا بد تجتهد معايا، دابا نديك بزاف زمان تجتهد، انت امرتنا بالاجتهاد اذا انت مجتهد يلاه معايا. دي غير ابن عاشير يقول عندنا هنا خمسه د الاقوال اللي خرج علينا شنو هي التوجيهات الفقهيه ديالها، عندنا خمسه د الاقوال خرجها لنا سي الفقيه وجهها. هذا زعما مالك الحمد لله انت كتديك تقول انت كما تبع الامام مالك، خرج لنا غير واحد، خرج لنا غير نص واحد، خرج لنا دير لنا التوجيه ما يقدرش. علاش؟ لان دابا كاين واحد النوع من الادعاء المخالف للواقع والمنطق. راه الغزالي سميتو السيوطي ادعى الاجتهاد في الترجيح، ادعى الاجتهاد، قالوا لي انت ادعيت الاجتهاد، كتبوا اليه بعض المسائل المختلفه في مذهب الشافعي، قالوا دير لها التوجيه ودير لها التخريج وتقلق. قال لي انت لا يمكن ان تكون مجتهدا مطلقا، غاتكون مجتهد مذهب وكان غادي نسولوه، عطيوه شي مسائل في التشبيه. يعني الشيء الذي يتردد بين امرين ما يسميه بعض الاصول بين يقولوها الشيء الذي يتردد بين شيئين ويجب عليك ان تلحقه باحدهما. يقول دابا هذا فيه شي حاجه من هنا وهذا فيه شي من هنا، ومطلوب منك تلحقه بمن هو اليق به ولا فيه اقوى شبهان. وباش عرفت انت هذا اقوى شبهان؟ باش تعرفوا لابد تكون عندك حس فقهي ومعتبرات راسنا في القرين الخارجية باش ترجحوا واحد الجانب. عطوا هذاك الشيء ما جاب فيه والو، تقلق مشاع تجل البشر حتى الناس. هذا غير مسألة السيوطي، هذا ما عندك باش تسير بحر من العلم في التحصيل والحفظ، يضرب به المثل. راه كيدير منظومة ديال مئات الآبات في النهار، بالنسبة لك شيء عنده غير خمس خمس خمس خمس بحلال، ويمكن يحكي لك في القول واحد جميع المذاهب وأدلتها. وكما اللي حزروا عليه قال له رزح لنا الشبه على الشبه، أعطوه شيء مسائل اختلافية في مذهب الشافعي، ما قل مجال فيها ولو ما تقلق خمسة حلال. هذا بالدراري ديال سميتو ديال الله إنسان شرب أربعة دراري ديال النيدو خرج من سميتو قال لك أنا غادي نستهدف غير نستهدف، ما كان مشكلة هذا الزمن ديال الفضائح. خلاصة القول أن هذا الشيء لا سبيل إليه، أن الأمة ليست بهذا البساط. صلى الله عليه وسلم. ضروري. وفي الآية يقصد فيها احتمال معنيين، المعنى الأول هو سؤال قائل من الثاني وهو سؤال أهلها، يقصد بها الأهل أبنية. نعم، إذا قلنا بها يقصد بها الأهل، هل يمكن أن يقول من ينكر المجاز بأن سؤال قرية محال عندنا وبالتالي يرجح هذا القول يرجح معنى الثاني الذي هو أسأل أهل القرية فيه؟ راهو بلا يقول لك من لا يقول لك سؤال قرية محال، راه هذا كيقول بالمجاز، ما عندوش إشكال. هذا هو كيقول عندما وقع الاشتراك إيه؟ أرادت ترجح أخذ بالمعنى الثاني. شنو هو؟ اللي هو سؤال أبنية. المعنى الصحيح المعنى المعلوم عند العرب وهو سؤال الأهل. سؤال القرية الأهل يقول زعما بأنه زرع العادة بأن يسأل أهل القرية. ترى هو شنو كيقول لك؟ يقول لك القرية هم أهل القرية بدليل قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها، أي وكم من بشر أهلكناه، راه القرية كتنزل منزلة الناس. هذا الشيء اللي تيقول لك هو، ما تيقول لك شيء بأنني أنا زرعت العادة العرب أن يسألوا أهل القرية. تيقول لك القرية هو نفسها الأهل. الأهل والقرية بين معنى لفظان مطاردين، فإن معنى واحد ناخذ مشترك بين معنيين. هو لإزالة الإشكال لا بد أن يقيل لأن ألزمناه بالاشتراك بأنه لا بد أن يعمل بها. هو لا يشتغل، هو يقر بأنه مشترك ولا ينكر الاشتراك، وسيقول لك نعم مشترك ولا بد أن يخرج. لا ما يمكن، هو يقول لك لفظ مشترك شنو يقول لك؟ لو ما تقبل الاشتراك ما تنكره، هذا هو يخرج أسوأ من الاشتراك. هو يقول به هذا معنى في العرب لا مع إذا هو إذا ما بغاش يقبل الاشتراك صافي مباشرة ما يخرج للمجاز، ما عنده ما يدير، عنده جوج الأنظار، إما يقبل المجاز إما يقبل الاشتراك. هو تيقول لك بالاشتراك علاش؟ كما قال ابن تيمية في الفتاوى، لأننا لا نعرف منهما الذي سبق الآخر، لأن احنا يقدر يكون دابا ملي كنقولوا سير القرية وكنقولوا هي الأبنية وكنقولوا لا الأهل ديالها وكنقول قالك هذا شكون عارف شكون لأيش المذيع هذا الأفضل في الأصل، شكون يشاهدوا شكون يشاهد الولادة ديالو باش يقول لنا هذا السابق وهذا النقيل. كيفاش كيقول وأعطانا فيه النفس في الفتاوى؟ حنا ما بغيناش ندخلوا في هذوك المباحث، داكشي طويل بزاف، شي ديال المباحث ديال المجلس طويلة. لا ما تشري كاين صدق الوحيد ذكرنا الأصل في أفضل الشريعة عدم النقل. النقل النقل لماذا يعني يكون الأصل هو عدم النقل؟ إن الشريعة تتبع العرب فيكون لا لأن إحنا كنقول الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام أراها استقرئت الألفاظ التي في الشريعة يعني تتبعت لابد من أن نقيدها بألفاظ التي إحنا شنو بغينا إحنا الألفاظ ديال قال وجلس ما نديرو فيها إحنا لأن الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام راه قلناها قلنا أصل في الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام الشرعية سواء النقل أي لفظ وتريد أبو الدين كل من قول هذا بقى في الوضوء هذا بقى غير الوضوء الوضوء وسحوا برؤوسكم مش في النقل ولا ما فيش في النقل ولا ما فيش في النقل في هنا في إنه قلنا إنه جاء على هي مخصوصة خصك تمشي وتجي وخصك دير لي الدين ما يقبلوش لك دير حاجة أخرى هيئة مخصوصة مثلا غسل الوجه على هيئة مخصوصة ها مثلا غسل مثلا مضمضة هيئة مخصوصة ما تديرش المضمضة اللي عجبك هذه المضمضة المنقولة استنشاق المنخول إلى أنك اللحية لذلك النساء هي طويلة ها وكانت صغيرة هذا كله دخل في الغسل ديال الوجه هذا الشيء كتعطي لك اللغة فيها تجيبه هذا كي كل الألفاظ منخول أصلا سألنا قضاء تلوحي يعني كيف استعملها أصحاب الإعجاز العلمي يعني حجي ديال لا هو دابا الإعجاز العلمي أصلا نزول القرآن راه معجز وفي حقيقة الأمر هذا الإعجاز العلمي فيه ما هو مقبول وفيه ما ليس مقبولا في الحاجة اللي هي قطعية واضحة باينة بأن القرآن يقصدها وفيه ما هو فيه حمل النصوص ما لا تحتمل ومشاور واحد النوع من التكليف والنوع سميته واحتبعوا دخل ما يسمى بسير الحرف ودخل ما يسمى بسير العداد يعني خربقوا قاع داكشي سقلوا كذوب ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء لان احنا المعروفه ان الحاجه اللي دلت عليها راه قلنا احنا ظاهريه في هذا الشيء ظاهريه راه قلنا في من الاول هذوك ثمانية الامور راه معنا من عبود راه الا جاوا شي واحد قال لي هذا اللفظ كيدل على شي حاجه وبغى يقولوا بهذا المعنى هذا ولا هذا تقول له حنا رانا راه داير لنا شي بخير هذا الشيء دابا يحتاج الى دليل يقول لا العاده ولا العقل ولا كذا تقول له واه الا كان هذا الشيء ثابت وفعلا كاين ثابت وتحقق ووافقه القران فبها ونعمت ما وقفوش القران القران هو نفسه الاعجاز العلمي واش كاين بنا جبت دابا كنقول دابا باش نسكي بالسوء تقول لا سيدي هذا الشيء ثبت علميا وراه الشيء اللي في القران كثروا ثبت علميا من هذا الشيء اللي كتشوفوا العين واش انت ضايق ولا يقول لك لا شيء هذه ثبات علميا وما في كتاب الله أكثر ثبات علميا من سميته من مما يقوله الناس لأن هذا الشيء بديل العلم غير لكي يتغير أما القرآن فهو حقائق راسخة رسخة هذه الجبال لكي نبرهن ولا أكثر منه كلمة الله تعالى القديمة الأزلية لا يثبتنا عليها احنا غير الناس جاءوا سميته القضية فيها نظريات عقلية مختلفة ايه مثلا انت بيت ساكي عدين ما يتخيره ورح مطار المشتور نعم يقول لك رعان كنا لي إشارة لأن الفاتحة نعم مستمع لا الشيء يقوله زبا ولكن هذا احتمال لأنش كتسمع لي فاسم لدارة المقارنة ودلالة المقارنة في التقديم والتأخير تقدم الحكم إلا بدليل هذا الشيء كي أنا باش نقول قدم الشرع هذه على هذه وهذا دين على التقديم في الخارج لا عشان قلنا في اللغة إذا نحن محكمون بلغة من؟ لا غسل العرب الواو عند العرب ماذا تفيد؟ لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا مهلة وإنما هي للمطلقين التزم بالواو هنا بمطلق الجمع صافي الشيء اللي عندك التقديم والتأخير وكذا وكذا تحتاج إلى ذلك نبدأ من ذلك الخارج ما دمت أنت عربيا وأنت عربي وأنت تريد أن تأخذ بالظاهر على مذهب الظاهر وأهل السنة رغم ما يقبلوا شيء فوق المتقدمين تقول هو دي حنا وخا يكون هذا الشيء صحيح حنا ما غاديش نسبوه للقرآن لأن ما كاين عندنا شي حرف هنا اللي غادي يعطينا هذا الشيء كون كاين الفاء وكاين الفاء أيوا صحيح ما كاينش أيوا ما عندناش حرف ما عندنا كلمة ما عندنا فعل ما عندنا اسم ما نقدرش نقولوا هذا الشيء شكرا لك نصر الله التوفيق ماما يسير